بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء

أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم The